مؤسسة السمو الأعلامية تقدم كلمات الشاعر فهد بن محمد العتيبي، أداء المنشد نايف القرشي. يا لا لا لا لا حلال، يا لا لا لا لا، يا لا لا لا لا حلال، يا لا لا لا لا، يا لا لا لا لا حلال، يا لا لا لا لا. يا هاجي سماعات بدع وكلام، القاف غنى باللحن طروقها، القاف غنى باللحن طروقها. سخر لي الجزلة مثل ورد الحيام، خل المشاعر ترتوي بذوقها، خل المشاعر ترتوي بذوقها. فالحفلة اللي نورها فج الظلام، الضيف ينشط من حلا منطوقها، الضيف ينشط من حلا منطوقها. يا مرحبا اعداد همال الغمام، اللي من المنشة تلوح بروقها، اللي من المنشة تلوح بروقها. باسم الرجال للوفا والاحترام، اهلا هلا والطيبة في سوقها، اهلا هلا والطيبة في سوقها. يقولها سلطان من نسل الكرام، شيخ المعالي حافظ صندوقها، شيخ المعالي حافظ صندوقها. يا ذخر فوق اللي علل الرحام، كل المراجل تعتلي من فوقها، كل المراجل تعتلي من فوقها. انت السرايا قد بيتك الخطام، موجهت غرب الديار وشروقها، موجهت غرب الديار وشروقها. شياسة العرب رأس السنة، الشجرة اللي ما تموت روقها، الشجرة اللي ما تموت روقها. قريش لا صفت مواقف الزحام، تضرب بصاحها على مطفوقها، تضرب بصاحها على مطفوقها. نظارة العيجة وجارم يسهام، أصغر ولد فيهم جيوش سوقها، أصغر ولد فيهم جيوش سوقها. قايم مع العربان في الصف الأمام، مثل الحرارة اللي تتل سبوقها. الشيخ عبد الله ويا نعم الحزام، شيخ يوفي للرجال حقوقها، شيخ يوفي للرجال حقوقها. حكيم شرع عنده سبول النظام، راعي النجايب والصعايب شوقها، راعي النجايب والصعايب شوقها. في ليلة تجمع مطالق انهشام، ريح الخزامة فاحي في زملوقها، ريح الخزامة فاحي في زملوقها. مبروك يا فيصل ولك قدر ومقام، ارفع لك البيضة على شهوقها، ارفع لك البيضة على شهوقها. انا عتيبي جيت بارد السلام، والكتحايا ما تغر طرقها، والكتحايا ما تغر طرقها. يحفظك من ويحفظ البيت الحرام، واسك صلاة في الحشا معلوقها، واسك صلاة في الحشا معلوقها. يا هاجي سماعات بدع وكلام، القاف غنى باللحن طروقها، القاف غنى باللحن طروقها. سخر لي الجزلة مثل ورد الحيام، خل المشاعر ترتوي بذوقها، خل المشاعر ترتوي بذوقها. فالحفلة اللي نورها فج الظلام، الضيف ينشط من حلا منطوقها، الضيف ينشط من حلا منطوقها. يا مرحبا اعداد همال الغمام، اللي من المنشة تلوح بروقها، اللي من المنشة تلوح بروقها. باسم الرجال للوفا والاحترام، اهلا هلا والطيبة في سوقها، اهلا هلا والطيبة في سوقها. يقولها سلطان من نسل الكرام، شيخ المعالي حافظ صندوقها، شيخ المعالي حافظ صندوقها. يا ذخر فوق اللي لعلل الرحام، كل المراجل تعتلي من فوقها، كل المراجل تعتلي من فوقها. انت السرايا قد بيتك الخطام، موجهت غرب الديار وشروقها، موجهت غرب الديار وشروقها. قريش ياسة العرب رأس السنة، الشجرة اللي ما تموت عروقها، الشجرة اللي ما تموت عروقها. قريش لا صفت مواقف الزحام، تضرب بصاحها على مطفوقها، تضرب بصاحها على مطفوقها. نظارة العيجة وجارم يسهام، أصغر ولد فيهم جيوش سوقها، أصغر ولد فيهم جيوش سوقها. قايم مع العربان في الصف الأمام، مثل الحرارة اللي تتل سبوقها، مثل الحرارة اللي تتل سبوقها. الشيخ عبد الله ويا نعم الحزام، شيخ يوفي للرجال حقوقها، شيخ يوفي للرجال حقوقها. حكيم شرع عنده سبول النظام، راعي النجاة

اللي تتلس بوقها الشيخ عبد الله ويا نعم الحزام شيخ يوفي للرجال حقوقها شيخ يوفي للرجال حقوقها حكيم الشرع عنده اسبوع النظام راعني جايب والصعايب شوقها راعني جايب والصعايب شوقها بليلة تجمع مطالق هشام ريح الخزامة فاح في زملوقها ريح الخزامة فاح في زملوقها مبروك يا فيصل ولك قدر ومقام ارفع لك البيضاء على شهوقها ارفع لك البيضاء على شهوقها وانا عتيبي جيت بارد السلام والكتحة يا ما تغر طرقها والكتحة يا ما تغر طرقها احفظك من ويحفظ البيت الحرام واسك صلاة في الحشا معلوقها واسك صلاة في الحشا معلوقها